ما بعد، تفضل. شيخ، كلام الشيخ الباني رحمه الله في التقسيم اللي كنت قلت لنا المره اللي فاتت على قضيه تقسيم قيام الليل في العشر الاواخر لتراويح وتهجد، كان مسموع صغير يعني دقيق. يحدث الان يا شيخ من في رمضان في العشر الاواخر يقسمون الصلاه، صلاه القيام في اول الليل وفي اخره، فاصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون يعني اردنا ان نقيم السنه ونخفف عن الناس، فكيف نفعل؟ يفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرون افضل، يعني وامر ابي بن كعب ان يقيم صلاه القيام الناس بعد صلاه العشاء، ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمه البدعه به والتي ينامون عنها افضل. يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر. فهمت الرسالة أنت، هذا الناقل عنه كيف يعني، ويرى أن الأفضلية في تاع آخر المصابيح في مش عارف هذا. لا تاع بيتنا هذا. إيه. قل مصابيح. ها؟ وشو؟ هذا وش القول؟ بدعية. بدعية إيش قال لك يعني فشل هذا القول؟ مشال إيه، أنا كنت ناقص الآخر اسمه. عندكم اسمه يخدم في سعيدة، يخدم في سعيدة جزاك النهار سمين. هو قرر رسالة وشدد في دماغ، ظن أن هذا هو في حد يأتي، وآخر الأمر على خلاف ذلك. هو الإشكالية دائما كما نتكلم هذه الأيام تقريبا الناس مجالس في المنهجية، منهجية البحث العلمي والتعامل مع السنة، فالمشكلة كلها قائمة على هذا الأمر، يعني هي عدم جمع النصوص، أو خلينا نقول مثل ما قال ابن القيم الجوزية، تعطينا الفائدة الرابعة هذيك، كل بدعة كما قال ابن القيم وقعت في الإسلام، وكل خطأ وقع في الاجتهاد هو راجع إلى سوء فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرى قال الإمام شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتابه الروح: ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه أو فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر عن مراده وما قصده من الهدي والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. يعني سواء كان في البدعة سوء فهم لمراد الله ومراد رسوله، وكل خطأ يعني وقع كما قال هو في الفروع في الأصول، هو كله خطأ مطلقا، سواء كان في المسائل العقدية أو المسائل الفقهية، سببه هو سوء فهم لمراد الله ومراد رسوله. يعني كل جزئية من جزئيات الأخطاء اللي موجودة هو هذا. ودائما أبدا عندما الإنسان يأخذ بعض النص أو يفهم نص كما يريده هو، المقدمة قدامك يبدأ يتكلم على بدعية التهجد. الشيخ الألباني أجب على التقسيم شيخ، هو هذه الكلمة الأولى بدعة حكمه غير كلمة بدعة، هذه أنه في بداية السؤال غير سأل السائل قال بدعة. شكون قال؟ الشيخ الألباني. لا أعطيني ما سمعتوش مالك. هو سؤال بدعة، هو قال له تقسيم شيخ على التقسيم، تقسيم القيام في عشر أواخر ما رمضان إلى قيام إلى تراويح وتهجد، قال له بدعة. لكن إذا كان هذا كلامه سليم جدا اللي قال ناقل عنه. نعم شيخ، في العشر الأواخر يقسمونها قسمين، قال بدعة. ما سمعت بدعة هذه، ما مرتش عليها كلية. ها؟ خليني نسمعه الساعة باش من بعد نقرأ. تعرف أصلي أنا دائما نرجع للمصدر، نقله على الشيخ ناصر كونه جدا. ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في العشر الأواخر يقسمون يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، فأصبح هذا يعني نظام دائم. هذا كلام شو هذا؟ كان كان بس صوته. نعم. يذكرون كما قال المسجل كان بعيد عنه. في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، فأصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون يعني أردنا أن نقيم السنة ونخفف عن الناس؟ لازم أولا شيخ حكم الشيخ الألباني قوله بدعة على أي شيء ينصب؟ ينصب على هذا الصفة شيخ. تمام. هو السائل قال صلاة قيام في أول الليل وفي آخره، يقسمون الصلاة تخصيص العشر الأواخر بالتقسيم، خير نظام دائم. تخصيص العشر الأواخر بالتقسيم. هو السؤال تاعه ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. وين راه المشكله؟ هنا انت شيخ تشوف شو انا بلاه ما شوفش بده كل وعدد الركعات شوفها، لكن هذا هو الواقع شيخ. ها هذا هو الواقع. الواقع انه ماشي يقسموا، ما انت يديروا اربع ركعات مثلا في اول الليل واربع ركعات. اسمع مني، العدد راه مخالف للسنه. يصلي جزاك الله خير يعني بكل الان ولات مشكلتنا مع شيخ ناصر مش مع هذا الناقل. شيخ مشكلتنا مع الشيخ ناصر أصبحت الآن مش مع هذا الناس، وهذه أحيانا كما نقول ونستغفر الله ونتوب إليه ونستغفر الله ونتوب إليه ونستغفر الله ثم ننحرف. هذا هو الجواب بدون تدقيق في المسألة. الأصل في القيام قم متى شئت على مذهبه، ماذا نقول أنا؟ قم متى شئت، في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، لأن عندهم الليل كامل هو محل ماذا؟ قيام. الآن جاءوا خصوا العشر الأواخر بآخر الليل، زادوا أضافوها، أحيوا السنة في حد ذاتها، ما ابتدعوا، وإنما أحيوا السنة. من أين وجه البدعة؟ صلاة في أول الليل وفي آخر الليل، من أين البدعة؟ تخصيص العشر. تخصيص العشر الأواخر بآخر الليل جائز. لا شيخ، تخصيص العشر الأواخر بالتقسيم. معليش، هو الآن احنا نقدموها ونقسموها نص بنص، وين راه المشكلة؟ وافقوا في تخصيصهم هذا، وافقوا الشرع. أنا عندي بهذا التقسيم وافقوا الشرع. أنا مانيش عارف كيفاش الآن دخلتكم أنتم أن هذا بدعة. شيخ، هل تخصيص العشر الأواخر بالتقسيم ليس بدعة؟ قالوا نذرت أن أنحر ببوانة، خصص ولا ما خصص؟ نذر شيخ، ما تكلمش في جزئية قضية التخصيص يعني. شيخ، في النذر يشرع؟ لا مو شرع، لم يشرع. سأل النبي. شيخ، لا ما في شيء محظور. معلي معلي قول ماشي، محظور كين أغلى مقبولة من عندك. الآن قالوا نذرت أن أنحر ببوالة أو خصص مكان ولا لا، حتى ولو كان معتها نذر، الأصل تخصيص مكان لا، إذا كان لا يجوز، لا يجوز مطلقا. النبي قال له ينحر فيها غير له؟ قال لا. قال إذن ففعل. يعني متى يكون التخصيص؟ عندما يكونش موافق لشيء مشروع. انتبه معي جيدا، عندما تخصص تخصيصا لا يوافق المشروع فما تصبح بدعة. أما إذا خصصت شيء ووافقت المشروع، من أين نسميها بدعة؟ وسبحان الله جوابه يعني قوله بدعة ودليله بخلاف ما قال، دليل يرد عليه. دليل اللي فيوش فيها قال، قال عمر والتي تنامون عنها أفضل، يعني اللي في آخر الليل أفضل من الأولى، مش جائزة بدعة. يعني عمر أقر قسم الأول وقسم الثاني. لا، اسم صلى الله واحد. نعم؟ شفنا قياع الرحيم أنه في تفريق المسلمين لأنهم اختار جماعة على جماعة واحدة. خلاص، اسمع. دوك احنا رأى نتكلم وتاع والتي تنامون عنها أفضل، بعد راح سأجيب تاع كلام تاع عمر الخطاب، لأن أجبت عليه في الرسالة تاعي، أنا وقرتها لك اللي كنت تقول لي نقيلة. أخبرتك المرة الماضية في الأمر هذا تاع نقيلة. اسمع مني الآن وخليني. احنا الآن نضبط الأمور بضوابطها. قال والتي تنامون عنها أفضل، ما معنى هذا؟ معناتها لو كان فيه جماعة ثانية تقوم في آخر الليل أفضل من الجماعة الأولى، يقر هذه وذيك. على أشوف هذه الجزئية الأولى. يعني الدليل بخلاف ما يقول. أنا يعني قلت لك أحيانا الجواب الجزافي مشكلة. ليش؟ لأن هذا التخصيص موافق للهدي النبوي. من أين البداية؟ شحال كانت من جماعة داخل المسجد؟ كم كانت جماعة داخل المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهاش بدعة؟ إذن النبي أقرها ولا لم يقرها؟ أقر أو لم يقر؟ كيف تقول بعد بدعة؟ من أين تسميتها بدعة؟ والنبي أقر، قالت عائشة ولا لا؟ هو البيت نتاعه إزار بينه وبين المسجد، صح ولا لا؟ إزار يفعل هكذا، كشف الإزار في مرض موته حتى كده النفتتين، معناتها إزار يسمع ليقرأ ويسمع الإجماع الداخل، يسمع كل شيء ولا يخفى عن الشيخ عن الله. زيد هذا الأشياء بجمع وتقرر يوميا عم يجيوا، قال يصلون زر، يعني التفرق. عمر كيف وجدهم؟ لماذا لا يمكن منهم تعدد الجماعات؟ يقولهم بدعة، لماذا أنتم مفترقون؟ جماعهم نسأل فيك، لماذا لم يقل على الفعل أنه بدعة؟ بل سمى ما فعله هو بدعة يا سيدي ماني ثاني. علاش قلت لكم لا؟ سبحان الله، المسألة بدينا نتكلم على مال منهجية، والنصوص وجمع النصوص. ولهذا لما أنا انقلت ورديت على هذا الشخص اللي راه حامل الفكر نتاعك أنت البدعة، قلت وأنا أتكلم، قلت الأصل في صلاة قيام عدم الاجتماع في عهده. عائشة تقول زرافات وحدانا يجيوا داخل ما يصلي الرجل معه نفر، يصلي الجماعة معه نفر، يصلي الجماعة، يعني هذا تعدد ماذا؟ جماعة. يعني الآن النافلة تعدد الجماعات فيها لا يسمى فرقة، هذه المشكلة أنت العباد. ولهذا أشرنا تكلمنا في زمان مرت في قضية عاشوراء، قضية رمضان، قلنا في رمضان نوافق البلدة نحن فيها، في عاشوراء نوافق البلدة التي تسمى الشهر، قلناها زمان ولا ما قلناهاش؟ قلنا زمان في حد لا، لأن في بعض الناس صيم وبعض فاطر ما لا يحدث ماذا؟ بل بلا ولا فرقة ولا أي شيء كان. علاش قلت لك أنا الأمور تمشي بدقة وحسن فهم لمراد الله ومراد رسوله. أنا أتكلم الإجماع عدم الاجتماع على صلاة التراويح، وقع الإجماع بعد وفاة بكر الصديق، قلنا هكذا ولا لا؟ خلاص. دوك إذا حكينا نحبين أن كل نتحكم الأصول، نقول أن عمر في فعله خالف الهدي. لو كنا نجي نتكلموا يعني تخطئة نقول عمر خالف الهدي، يعني على عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ماذا؟ وحدانا وزرافات وحدان، الرجل ومعه النفر والرجل مع النفر، ماشي. بعد اجتمعوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي متعودين يجون المسجد سيأتون بعد ذلك. إذن مشاء والذي يدل على ذلك أن ذاك الوحدان والزرافات مشاء في عهد بكر الصديق كما قال عروة، لا قال هذا ولا لا بالرسالة تعالى، ذكرنا قول عروة كان الجماعة غير مجتمعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صدر من خلافه في خلافة بكر وصدر من خلافة عمر، ثم عمر جمع. يعني هذا كلها وهي عدم الاجتماع وتعدد الجماعات في نفس الوقت، هذه فرقة أكثر. فرقة وين؟ عندما تكونوا في نفس المسجد، جماعة هنا وجماعة هنا، جماعة هنا، تظهر فرقة أكثر من هذا في وقت وذاك في وقت. إذن الإنسان عندما يريد يتكلم في هذه القضايا الشرعية لازم يضبط، مش يتكلم فقط فرقة، صح جمع، أنا ما نفيدش أنه ما جمع، جمع، لكن عمر كان دقيقا. وش قال؟ لو جمعت لكان أمثل، قال لكان أمثل، لو كان واجبا لكان يقول ولا الأمر الذي هم أروا فرقة في فرقة، أنتم متفرقون متشتتون، لماذا فعلتم هذا؟ ما كانكم تتفترقوا وأنتم في مسجد واحد، هذه فرقة. ينكر عمر بن الخطاب لو كانت الفرقة في ذاك الزمان موجودة، ما لي أراكم عزيز، أنا كما قال الرسول متفرقين، لكن عمر ما فعل ذلك وما قال نفس كلمة رضي الله تعالى عن الله، وإنما جمعهم على إمام واحدين. إذن والأمر اللي راه وراه في الأثر الثاني أن الآخر تيم الداري، والأثر الثاني فيه غير تيم الداري، سالم حنيف جمع في وقت نفس الوقت إمام للرجال وإمام للنساء، هذاك من قدام وهذاك من رو، وفي نفس الوقت عليها مشي فرقة. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يقول بدعة على ما أظن، لأنه ما فصلش الإشكالية في عدم التفصيل، لما يصلي الأولى والثانية بدعة، نفس الأشخاص، نفس الشخص يصلي هذيك وهذيك، هذا كثر ما نحكم عليها بدعة، واللي حب يعترض عليها بها نقدروا نقولوا ما نقدروا يحمل كلامه على هذا بدليل الشق الثاني، بدليل الشق الثاني أنه أثبت، يعني جاب قول عمر ولا ما نقدروا، يعني ما يمشيش أطلع هذا. قلت لك الإشكالية، أنا كنت ننظر لكلام الشيخ ناصر، أنا في البداية كنت نظن كلمة بدعة ما سمعتهاش، يعني لأنها بعيدة وكأنها من غيري، أي ما انتبهت لهاش أنا، ولهذا مشيت قلت لك خطأ، نقله خطأ على شيخ ناصر. لكن لما قال بدعة هكذا وسئل عن سؤال محدود، وليش قلت لك الآن أنا عندما نتعامل الآن ضك الآن ما أستطيع أن أخطأ الناقل عن الشيخ ناصر، لأنه أصعب في قوله بدعة. يصبح معنا المناقشة لمن للأصل للشيخ ناصر أن ينتقل الكلمة معه للشيخ ناصر. فالشيخ ناصر قوله والتي تنامونها عنها أفضل معناتها دليل أن الأولى جائزة. وكيفاش يقول تفريق جماعة وهو يقول والتي تنامون عنها أفضل؟ معناتها لو كان جو جماعة وفعل جماعة ثانية هو أفضل. إذن لابد أن ننظر إلى هذه الأمور بهذا المنظار الشرعي الصحيح. ولهذا ليش قلت أن الآن قلت سبحان الله هذه في رمضان هذا كانت سخطوط دروس متتالية في منهجية العلم في منهجية العلم. ولهذا أنا نركز في هذه الجزئية دائما أبدا في وهذا في هذا الباب هذا أركز على شيء واحد هو حسن فهم النصوص اللي نسميها دائما أنا تلك الانسيابية مع النص تنساب معه لا تجعل بينك وبين النص حاجزا من فكر عندك. كي تقول لي فرقة ونقول لك أي أهم كانوا عايشين على هذه الفرقة أقوى وأكثر في نفس الوقت جماعات جماعات. شوف عبد الرحمن وش يقول في شوف الرسالة الحكاية عندك ايه شوف الاثر تاع سلام ذكرنا قول عمر وحديث واخر الاخر الاثر الناس يصلون في مسجد رسول الله اي تاع عبد الرحمن لا انت ذكرت عائشه هذه عائشه روح اذكر حديث عائشه معليش. فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان بالليل اوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القران فيكون معه النفر الخمسه او السته او اقل من ذلك واكثر يصلون بصلاته. هاي هذا عنده 5 و6 وهذا عنده 5 و6 زيد عبد الرحمن. قال ابن الزبير فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك ثم كذلك كان في خلافة أبي بكر. يعني والأمر على ذلك ماذا؟ تفرق على الفرق اللي سمتوها أنتم فرق أنا راني نمشي مع تسميتكم أنتم. يعني والأمر على ذلك توفي رسول الله والأمر على الفرق زيد وفي خلافة أبي بكر الصديق خلافة أبي بكر وصدر من خلافة وصدر من خلافة أخو عمر قولها على الفرق معناتها غفل الرسول وغفل بكر صديق حتى جاء عمر أخرج الأمة من مال من فرقة والأمر اللي هو أعجب من ذلك ماذا قلنا في الإقرار السماوي إحنا إذا كان تفرق بين الشيوع والسر يعني الشيوع بعد فرض وفرضين هذا الشيوع يجوا المسجد ويفعلوا ذلك الفعل بكثرة وهم على عهد من؟ عهد رسول الله دق إقرار من النبي لأن المسجد جنبه في بيته اثنين يعني إقرار سماوي من الله وقد أقرهم على ذاك الخلاف كما نقول إحنا لا يسكت ونقول إحنا لا ينزل لو كانت الأمر يحتاج إلى أنزل القرآن لا أنزل في ذلك زيد أبو بكر صديق نعم زيد أثر عبد الرحمن طبعا عندك ثم بعد شوية بعدها لما قال في أثر السلف والذي يؤكد خطأ هذا الطالب أن عمر رضي الله عنه جعل إمامين في نفس الوقت زيد أثرين وفي المسجد نفسه. فعن السائب بن يزيد أنه قال ما زيد لتحت تكلم على أثر عبد الرحمن وهو ما قاله لعبد الرحمن وهو ما قاله لعبد الرحمن ابن عبد القارئ والتي ينامون عنها أفضل لا لا زيد شوي زيد شوي زيد بعدها شوية ظهر لي فإذا النص أوزاع متفرقون هذا عبد الرحمن دخل هو دخل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن هذا الكاتب بتاعه نعم قوله خرجت في أثر السلف خلاص خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان خرجت على عمر مع الخطاب في رمضان قوله خرجت نروح الشرح مباشرة ما شيخنا. أروح لك الأجمل الأثر قبل. الأثر لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة خرج في ليلة من ليالي رمضان فمر بالمسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط قال عبد الرحمن بن عبد القاري نعم ويصلي الرجل معه الرهط يعني جماعة جماعة داخل المسجد هذا وحده هذه جماعة من هنا هذه جماعة من هنا هذا من كلهم وين في نفس المسجد هيا قول لي وراي هيا قول انت علاش قلت انا يجب في مثل هذه المسائل قبل ما نطلق الحكم نجمع وننظر بتمعن إلى النص. بعد النص هو الذي سيحكم، مش أنا سأحكم. علاش كي جلست مع طاهر وجماعة عليك وصلني خبر هكذا رش؟ قال لك الشيخ العيد مشى النصوص كما حب. ما تعتدي دوك، إذا كان أنا مشيت النصوص كما حب، هات إيتيني بالنصوص قل يا الشيخ أخطأت في هذا الفهم أنا وأخطأت في هذا الفهم أنا، نعم ما فعلت. لكن أنا تقول هكذا كلام يطلق وتقول مشى كما حب، قل على روحك. قال والله ثلاثة ثلاثة. قالوا ما خرج، قالوا عزير ابنه، قالوا عزير ابن الله. إذا إحنا نتكلم في هذه الموضوع هذا، أريد دائما بدل خلي النصوص تحكم، مش أنا اللي أحكم ولا عندي اللي أحكم، خلي النص هو الذي يمشي وأنت إنساب معه في سيرك معه. ممكن نقول إحنا يقع الخطأ في بعض الأحيان وغير هذا، لما الإنسان ينظر ويجمع النصوص بين حين الحين يقع خطأ، لم يشك في ذلك. على لأنه قد ينقدح في ذهنه معنى في النص ومن خلال النصوص غيره لا ينقدح، فذاك الانقداح تاع المعنى هذا يترك الإنسان يخطأ. هذه ممكن يقع هذا، لكن دائما ابدا عندما نجمع النصوص وننظر إليها بتمعن وتدبر غير هذا نخرج من الإشكالية في إذن الله عز وجل. فالآن احنا نشوف هذا الأمر هذا، كي نجي ونقول هذه الفرقة وهذه فرقة، قل هذا خطأ. على لأن عمر قال أمثل. إيش معنى أمثل؟ خير يعني، وكما كان واش هو جايز يعني الافتراق. يعني شوف الآن أيهما فيها دلالة على الفرقة؟ عندما يكونوا مجمعين في مسجد واحد متفرقين، ولا واحد يصلي في وقت والآخر في وقت؟ يكونوا في وقت واحد. الفرقة ثم هي أعظم، حتى الداخل عندما يدخل ويراهم يرى شغل فرقة. أما هذا صلى في وقت وانصرف، ثم جاء الثاني صلى في وقت، الجماعة الأولى انصرفت ذا صلت وانصرفت، الجماعة الثانية جاءت وانصرفت، من أين الفرقة؟ ما فيش حتى فرقة. لهن هما جعلوا، هما المتكلمون هذا جعلوا الليل كله ماذا؟ محل. يستطيع في كل جزئية من جزئيات الليل مجموعة جي تصلي في المسجد وتنصرف، على مذهبهم يرون من بعد صلاة العشاء جي المجموعة الأولى تصلي بعد العشاء مباشرة وتنصرف، وبعدها بعد ساعتين ثلاثة جي مجموعة أخرى تصلي وتنصرف، وبعدها جي ساعة مجموعة أخرى، لأن هذاك محل على رؤية مهومة. ولهذا عمر قال والتي تنامون عنها أفضل، معناتها لو يجيوا جماعة ثانية يدخل داخل المسجد يصليوا في الأفضل، يقول عمر هؤلاء أفضل من الأولين، معانا الأولين جايز في حد ذاته. إذن من أين الفرقة ومن أين البدعة؟ ولهذا قلت أنا إذا خصصنا ووافقنا بتخصيصنا شيء مشروع، واحد أسبوع كامل وراسه بلا قلنسو، جاء للجمعة وخصصها القميص الأبيض والقلنسو، أسبوع كامل وبالبنطال، جاءت الجمعة بس القميص، نقول هذا ماذا؟ تخصيص. لكن هذا وافق ماذا؟ مشروع. إذن هذا الذي أريد دائما وبدلنا في هذا الباب وهذا المضمار، دائما عندما نتكلم عن هذه الجزئية نمضي قدما بهذه الصورة بهذه الدقة وتزول البدعة. ولهذا علاش قلت أنا في البداية لما ذكر لي الشيخ ناصر ولم أنتبه إلى كلمة بدعة، لكن بعد ما هو أكد لي أن فيه وعاود هذا وسمعت بدعة، كنت نظن أن كلمة بدعة ليس من صوته هو، لكن مدام أنتم راكم تأكدتوا أن صوت الشيخ ناصر بدعة، هذا يصبح كلامنا مع الشيخ ناصر مش معه هو، ما ذهب إليه واعتمد عليه في الشيخ ناصر كلام سليم. لكن ممكن الشيخ ناصر يقول بدعة لا صلاتها في الأول وصلاتها في الثاني، يعني يصلي الأولى ويزيد صلاة يصليها مرة ثانية، لأن تجاوز الحد الذي حده الشارع في قيام الليل 11 ركعة و 13 ركعة في حد ذاته. معليش لو يخص 13 ركعة في رمضان كله يصليها نقولوا بدعة؟ يخصوا القيام 13 ركعة مع في رمضان، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد 13 على 11 ركعة في رمضان وغيره، لكن لما كانت 11 13 ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خصصوها وفعلوها نقولوا بدعة؟ هذه مثابتها مثابة ما فيه اختلاف تنوع. عمر بن الخطاب عنده تشاهد، عائشة لها تشاهد، ابن عباس له تشاهد، عبد الله بن مسعود له تشاهد، كل واحد منهم عندهم تشاهد خاص، عبد الله بن عمر له تشاهد، يعني خمسة وستة صحابة كل واحد عندهم تشاهد خاص، وأنا أخص مثلا عمر وأفعل به على الدوام وأخصصه بذلك، من أين البدعية جاءت؟ واضح؟ كما احنا الآن نلزم الناس بقراءة ورش نقولوا بدعة، ما تسمش بدعة لأنها هو قرآن كذلك. إذن لازم ندرك هذه المعاني وهذه الأمور حتى تمضي المسائل العلمية بضوابطها الشرعية. وهذا ما أردت أن أشير له لما بدأت بخلق كلام قيم جزئي سبحان الله، فكانت المسألة موافقة لهذا الأمر هذا. فإذا فالآن يعني إذا كان صلينا صلاة الجماعة الأولى وانصرفت ثم جاءت جماعة ثانية صلت وانصرفت، هذا لا يسمى فرقة ولا تشتيت كلمة المسلمين ولا شيء كان، لأن الأصل فيها هو التفرق. ولهذا أكدت أنا وأنا أؤكد على هذه الجزئية، لأنه وجدت الآن عند غالب الإخوة كان صارت التراويح لازم جماعة، صارت القيام رمضان لازم جماعة، يعني رسخ في الأذهان لازم الجماعة تعلمش. ولهذا كثير، وهذا أشرت قبل سنتين ظهر لي مع أهلي، قلت لهم رأوا مع الأخوات في درس على الأخوات، قلت لهم عندكم خطأ جسيم جدا، وهو أن قيام ما يسمى قيام إلا إذا كان في المسجد مع الإمام، ولهذا النسوة في البيوت لا يصلين القيام، هي مشغولة بالمعنى كذا وجاها الشغل ورقدت لا تصلي. على لأن القيام أصبح ماذا؟ ولهذا الناظر للنصوص النبوية نجد أن النبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. شوف كيفاش الآن قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. قام رمضان أكد الجماعة؟ لا، سواء صليت مع الإمام أو صليت لوحدك فقد سمى ماذا؟ قيام رمضان، ويغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن قيام رمضان جماعة، رغب النبي في قيام رمضان ولم يرغب في الاجتماع للقيام في رمضان، كما تقولها دائما فيما أعلم، يعني لم يرغب، أنا نقول لم يرغب معناتها لم يأتي نص يرغب، وإنما لما صلى صلى بصلاته أناس فأخبروا. لماذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهم لم يدعوا الناس في صلاة الصبح كما دعاهم في الليلة الرابعة؟ علاش نقول دائما ها فهم النصوص؟ الليلة الأولى صلى بصلاته فالناس أخبروا ولم هو فذيك الليلة من الغد من ذاك صلى الصبح معهم ولا ما صلاش؟ علم من صلى خلفه أم لا؟ علم، لأنه يرى خلفه كما يرانا، علم من صلى خلفه. هل بعدما صلى الصبح في اليوم الذي صلى خلفه قام خطيبا وقال أيها الناس لقد قمنا الليلة في رمضان شماعة فعليكم بعد بالاجتماع لها؟ لا، ما فعل. ليلة ثانية كيف الليلة الثالثة كيف الليلة الرابعة احتاج إلى أن يقول كلمة للجميع، لأن قالت عائشة إيش قال المسجد إيش بأهله كذا ضج بأهله، يعني كثرة مصلين المسجد ابتلع. في رواية أنهم صلوا العشاء وجلسوا ينتظروا، ودخل إلى بيته ثم بعد خرج مجالسين ينتظروا فيه حتى يخرج إليه، فحسبوا فعلوا كل أفعال يخرج إليهم فلم يخرج إليهم، قالهم ما بتوا غافلا ما خفي عليها ما كانوا. إذن ثم قالهم خشيت أن تفرغيهم، ثم قال ألا أيها الناس. شفت الآن هاو لما أصبح حكم الآن للجميع وإرشاد للجميع، خاطب فقال ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني انظر الآن لما اقتضى الأمر إلى دعوة عامة قام فتكلم ودعا، وأما القيام لرمضان جماعة خلف الإمام ما دعا، وإنما قال تلك الكلمة لأبي ذر عندما قالوا لو نفلتنا بقية الليلة هذه، قال من قام على الإمام كتب له، أخبره بالأجر. كما نقول للمرأة الآن إذا صلت في بيتها عندها 27 وزيادة، 27 درجة اللي تديها أنت، هي عندها زيادة عليه، لأنه هو رغبها تصلي معه. أفضل المرأة تصلي في بيتها. إذن على هذا الأساس تفهم النصوص فهم واضح بينا إلى غير ذلك. والله أعلم، هذا يعني ما يبدو من خلال هذه التأملات. نعم تفضل. إذا حبوا جماعة الله أعلم عليها. إيه إذا جماعة لكن نهروا من هذه المسألة إذا كان جماعة ما عندهم شيء اعتراض. قد شيخ مسألة القرون تتكلم هذه تحتاج بحث قلنا. يعني ذكر مسألة القرون هذه تحتاج مني إلى نكملوا الجامعة ونكملوا الجولة نتاع الشرق والغرب، وبعد يكون عندي شوية وقت فاضي أجلس لها بإذن الله عز وجل وأتفرغ لها بإذن الله عز وجل. إن رواية الحسن مذكورة في الحصة الماضية يا شيخ. ولم يبقى إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. نعم في رواية شيخ، اصلا كلام شيخ الباني رحمه الله يعني في اصل صفه الصلاه وفي الارواء ما يعني في موطن كانه توقف فيها، في موطن اخر في اصل صفه الصلاه ضعفها في الاصل. ايش قلت لك؟ نعم شيخ. وفي يعني ايش قلت انا ايش قلت لك المره الماضيه؟ قد تكون يعني قلت المره الماذية تحتاج البحث قد يكون شذوذا. اي انا في المره الماضية اشرت يعني نفس القصه ونفس التعليم، ثم هو في الفعل خالف فعله. وأصلا ثبتت في عن نفس الصحابي يعني عن نفس الراوي عن الحسن عروة بن هشام، عن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه، ثبتت قبل بعد أن أتم القراءة. إيه قبل أن يركع الشيخ لو سمحت يعني. قال فإن قوله هذا في الإرواء، في الرواية الأخرى فإن قوله أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع. قوله أن أقول أعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر، قوله إذا فرغت من قراءتي نحمله الشيخ الباني على أنه ظاهر في أنها قبل الركوع فرغ من القراءة، أو يحتمل الشيخ يستغرق كل ما بعد قراءة، وهذه الرواية جعلها معارضة لرواية إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا الركوع. لم يبقى إلا السجود، استغفر الله إلا السجود. قال فإن قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ننظر للنص بأقدر ابتداء في دلالة أن يبدو الخلاف بين الرواية والخلاف، لأن قوله بعد أن أقول بعد فراغ فش قالوا إذا الأولى أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر اللهم اهدنا بعد القراءة مباشرة ثانية قبل الركوع، فيها دلالة واضحة يعني دلالة واضحة مثل هذه. لكن هذه هي النص النبوي، وهذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيني الرواية الثانية. الرواية الثانية رواها الحاكم البيهقي قال بلفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود، إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. أنا يبدو لي والله أعلم يعني أن الرواية الأولى هي اللي هي اللي شاذة، لأن هذه فيها تفصيل منه من الراوي نفسه، والتفصيل علمه النبي متى يقول ذلك. الأخرى فيها إطلاق إذا فرغت من القراءة، ولم يحدد موطن الفراغ من القراءة، هل بعد القراءة مباشرة أو بعد الرفع من الركوع. والرواية الثانية فيها تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعطيني النص الأول عارف. أعطيني الرواية الأولى. أخرج ابن منده في التوحيد قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عنبة عن موسى بن عقبة ما يضرنا جدا بعد سأل شيء ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. ما لسنا في موطن الرواية، في موطن الدراية. عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي، أقول إذا فرغت من قراءة في الوتر اللهم اهدني في من هديت الحديث. الحديث هذا أن أقول إذا فرغت، يعني المجال مفتوح، إذا ظرفية، هل بعد الركوع، هل قبل الركوع أم قبل ذلك، كل احتمال وارد، يعني الظاهر. عشان نقولها لما نتعامل الآن معاملة يعني كما نقول حديثية بدون إشكالية، نقول ظاهر المعنى أن يكون ذلك بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. لكن الظاهر يقابله ماذا؟ الرواية الثانية. إيش قابل الظاهر؟ احتمال. التأويل. والذي يريد أن يتأول لابد له من دليل حتى نترك الظاهر ونؤول الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقاد. ظاهر اللفظ شو؟ الجوار. الجوار يعني جارك يتحب تبيع دارك هو أولى بشرائها، لكن جاء النص عن قال إذا ضربت الطرق وإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. يعني الآن هنا أصبح الجار شكون هو؟ الشريك. بكر الآن أنا عندما نقول الجار هنا نقول ظاهر النص الجار هو الجار الذي متعارف عليه بجنب الدار، لكن التأويل مقصود به الشريك هذا مني تأويل إخراج النص عن ماذا؟ عن ظاهره. هذا الإخراج عن الظاهر يحتاج مني إلى دليل، احتجت إلى ماذا؟ إلى النص، وهو إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فقد فلا شفعة. إذن أنا راح نتعاون نقول الظاهر من الدليل أن قراءة هذا بعد الفاتحة. إذن النص الثاني التأويل، النص الثاني فيه التفصيل. ها تعطين علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني ها كيف كيف علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. علمني رسول الله ماذا؟ عند البيهقي. اخرج. إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. إلا السجود. إذن هذه إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود، القول الأولى رواية الأولى دليل على أنها فيه تصرف من ماذا؟ من الراوي، يعني اختصر فقال علمني إذا فرغت من القراءة. لكن الرواية الثانية فيها التفصيل، موطن القول متى يكون. إذن حتى لا أجعل تعارض ونرد رواية ونرمي أصحابها بالشذوذ وغير ذلك، نقول الرواية الأولى مجملة والثانية مفصلة، والنص صحيح والنص الثاني صحيح، ويصبح النص الأول شاهد للثاني والثاني شاهد للأول. هذا ما يجب أن نعاده، ونبتعد عن ماذا؟ عن القول بالشذوذ وضرب الروايات بعضها البعض. مش نفس الصحابة الشيخ، مش نفس الصحابة الخلافة عن على عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني. أي الخلاف على هذا الراوي الشيخ. لا أنا ما الإشكالية، رواية هذه تصرف فيها نعم. فقال كذا، والرواية الثانية فصل فيها، فإذا الرواية الأولى تحمل الثانية يبقى الإشكالية، ما حتى ولو خالفها ما فيش تعارض بينهما نعم. يعني ما هوش تعارض ظاهر تعارض، يعني بالنسبة لي ما فيش تعارض ظاهر تعارض، ويبقى بعدها شيخ يستحيل يكونوا الاثنين، لا يمكن يستحيل بين نفس الرواة ونفس الرواية ونفس المخرج. ما نقدرش نجيبوا شاهد هنا شيخ، يعني شاهد عن صحابي اخر حديث ابي السابق الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. اتعطينا حديث أبي اللي هذا تقول يعني أبي دائما نحب نسمع حتى ما لا أخطئ فيما أقول يعني. شيخ الواجب الشرعي تسلم ابتداء ما عندكش بطل كذب حفظ جيب حاجة جديدة. هو يقلد فهم الشيخ. أنا نقول النص يقول فهم الشيخ يقلد. إحنا رنا الآن رنا نتكلموا بالنص ما نش تقليد ولا لا. لحد الآن أنا أوجه النص وأنت راك تشوف في توجيهي يا أنا أخطأت يا أنا كذا عندك تخطأني. إيه أنت عندك شيء يقوله فيقلد في الشيخ وأنت وريني عدم تقليدك ورا. ليش من قاعدة كانت قاعدة أنا. النسائي. ها تعطين. جاء في رواية عن عند النسائي وأحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى في الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أيه؟ ويقنط قبل الركوع. أيضا. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس إلى آخر الحديث. إيه من لما دم الرواية الأخرى مخرجها مخرج واحد. الرواية الحسن. الحسن لأن كل علمني علمني. نعم. إذن حتى لا نجع بينها. فذلك ما شعلوا بعض المالكي وبعض الرواة في ذلك الحديث شو هو ما أدركته. فقضوا فصلوا. وما فاتكم فأتهم فما جاءت ما أدركتم فصلوا. إيش قال الرواية الأخرى فقضوا فأتموا وما فاتكم فأقضوا في رواية فأتموا. هما حملوا تعارض بين الروايتين وحكموا على الرواية الأخرى بشو هي لا لما فيه محمل أن فقضوا جاءت بمعنى أتموا مشيهم في موطن واحد وهي لما المخرج هذاك الظاهر والنص الثاني فيه التفصيل من النبي لأن قال علمني إذا فرغت من القراءة معنتها في الوتر أن أقول قبل فرغت من القراءة أن أقول فيه احتمال أن يكون بعد حتى بعد الركوع. الرواية الثانية فيها تفصيل أكثر وبيان أكثر إلا إذا يعني نقول إحنا بعد البحث والتنقيب وغير ذلك نشوف حفظ الرواة وضبطهم ممكن يكون ترجيح وحداه يعني ثمة الأمر هذا لكن ابتداء نحاول نخليها تمشي في مصب واحد ما استطعنا ذاك سبيل والله أعلم. إذن يصبح الآن الرواية الثانية بعد الرفع من الركوع موافقة للقنوت العام تاع النوازل وفعله هذا يدل على أن في قراءة القنوت في الوتر اختلاف ماذا تنوع يعني والله أعلم إلا إذا حكمنا على الرواية الثانية وهي إذا رفعت ولم يبقى إلا السجود رفعت رأس من الركوع ولم يبقى إلا السجود يعني تبين أن الراوي فيها ضعيف أو شذ أو غير ذلك ثم تاشي واحد آخر ممكن يحكم عليها وتكون الرواية الثانية هذه قبل الركوع يعني قنوت النبي قبل الركوع شاهدا للرواية الأولى إذا فرغت من القراءة يصبح الهدي أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع وقنوت النازلة بعدها هذا بعد البحث. شو يقول الشيخ ناصر في حكم على الروايات ذاك شو ما حكمش عليها لا لا حكمش أعطيني أو إيش ما حديث الحسن كلهم كلام طويل شيخ لا شيخ في تحت رقم 426 بعد أن ساق روايتين لا لا في إرواء شيخ قال فإن قوله أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع لكن رواه الحاكم الآن قال ظاهر يعني للنص واحد وهذا أي نعم ظاهر قبل الركوع لكن رواه الحاكم وعنه البيهقي من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فهذا خلاف الرواية الأولى فالله أعلم. هذا في الموطن الأول شيء هو قال من طريقين من طريقين عن محمد عن الفضل بن محمد نعم كيفاش الفضل بن محمد هو الذي خالف في شيخه هذا الحزامي ثم الأخر وين فصل ثانية في الإرهوان عندك ثم والاستهلاك روح قال والإسناد حسن رجاله ثقات. رجال هو الإسناد حسن لوح بس هذا تابع فالله أعلم ثم آه. هذا الإسناد الثاني الإسناد الثاني نعم بعد أن قال فهذا خلاف الرواية الأولى نعم تابع الكلام بشين تابع الكلام قال فهذا خلاف الرواية الأولى فالله أعلم والإسناد حسن رجاله ثقات رجال البخاري غير الشعراني قال الحاكم ثقة لم يطعن فيه أو لم يطعن فيه بحجة وكأنه لذلك قال عقب الحديث صحيح على شرط الشيخين إلى أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده ثم ساقه عنه عن موسى بن عقبة قال حدثنا أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن عن الحسن بن علي به نحوه وسيأتي لفظه بعد حديثين قال ثم رأيت الحافظ بن حجر قال في التلخيص بعد أن ساق رواية الحاكم هذه تنبيه ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال حدثنا محمد بن يونس المقري قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي إلى آخره قال الشيخ الباني رحمه الله قلت فذكره بسنده ولفظ ابن منده وفيه الزيادة وابن يونس المقري ترجمه الخطيب في تاريخه ووثقه ولهذا مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة والله أعلم لكن شيخ عندما نرجع للتلخيص نجد الرواية التي هذه رواية ابن منده التي ذكرها ابن حجر رحمه الله هي رواية إذا فرغت من القراءة ممكن نقرأ لك أنا ابن حجر من التلخيص أعد لي أعطيني الرواية الثانية أعطيني الرواية الثانية اللي ذكرها متابعة عن الرواية الأولى وهي مقوى بها ترجيح بعد الرفع قبل السجود بعدما رفع من الركوع طريق الأول أعطيني أعطيني الطريق الأول رواية البيهقي يا شيخ طيب البيهقي والحاكم أعطيني الطريق هو رواها على يلا قال البيهقي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ يعني الحاكم فيه يعني رواه البياقي رواه عن حاكم نفس الإسناد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو منصور محمد بن القاسم العتكي ابن القاسم ماشي قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني ابن محمد نعم ابن المسيب الشعراني قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ابن أبي شيبة نعم ابن شيبة الحزامي ابن شيبة الحزامي ماشي قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة ماشي عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا هو أذكر قال خلاف الإسناد هو الذي أذكر خلاف الإسناد عن عائشة عن الحسن عن الحسن عن عائشة عن الحسن ولأنه أشار إلى خلاف بعضهم أدخل عائشة والبعض ثاني عن أبيه عن الحسن مباشرة عن الحسن بن علي عن عائشة عن الحسن بن علي هذا اللفظ هو الذي فيه إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود ماشي أعطيني المتابع لهذه الرواية اللي ذكرها الشيخ ناصر بعد كنت قرأ فيها ثم عين نعم قال هو إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم عندي هنا نعم خالفه في الإسناد أي. ثم ساقه عنه عن موسى بن عقبة أسنى. اسمه للراوي هذا الإسبوري محمد بن جعفر بن أبي كثير محمد ابن جعفر ابن أبي كثير قد خالف إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة ثم ساقه عنه عن موسى ابن عقبة عن موسى قال حدثنا أبو إسحاق ابن إسحاق أبو إسحاق محمد قال حدثنا أبو إسحاق نعم شيخ قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق عن يزيد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وش فيه به نحوه وسيأتي به نحوه وسيأتي هذا المتابع ذكروا بعد حديثين بعد حديثين ذكروا بعد حديثين ذكره الشيخ هذا متابع له رواه من طريق أخرى غير طريق عن هشام هذا أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم ليس بصح هذا الشيخ رواية أبي الحوراء ليس فيها موضع القنوت فيها علمني الرسول صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر القنوت في الوتر وذكر لفظ وش يعطيني الله قال هذا حديث أبي الحوراء قال رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت أو اللهم اهدينا في من هديت وليس فيه ولا يعز من عاديت يعني الصيغة فقط يعني في في في في ثبوت جملة جملة صيغة الوتر حتى شيخ الرواية التي أشار إليها في التي نبه عليها ابن حجر في التلخيص رواية المنده ليست رواية إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود فيها فيها هذه ثانية شفت التلخيص هنا بعد أن ذكر قال عند البيهقي والحاكم قال والبيهقي من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه وأسقط بعضهم الواو من قوله وإنه لا يذل وأثبت بعضهم الفاء نعم إلى غير هذا ما يحتاج الآن الحديثين الأخرين يحتاج بحثة فضل أخان ثم ما جاء به مشاهد ما شاهد ما عندوش دخل كلية في الموضوع اسمح لي لكن إذا خلاص لأن حديث عبد الحسن بن علي يحتاج إلى مزيد بحث لكن إذا أضفنا إليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع اسمح لي شيخ وأن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك كان يقنط كان لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة ما يقويش هذا أن الوتر في أن القنوت في الوتر كان قبل الركوع والقنوت في النازلة كان بعد الركوع لأن عندنا الرواية الأخرى صريحة ومن تعليم النبي ففيه دلالة على أنه اختلاف تنوع لكن غالب هذاك شيء واحد داخل هذاك أمر ثاني المشروعية أصلاً إيه إحنا الآن نتكلم على جزئية المشروعية هذا اختلاف تنوع نعم شيخ مسألة لكل حد انطرق عليها هي مسألة الفجر فجر صلاة الفجر يعني هو في الميقات مسألة الفجر كما نعلم جميعا أن الأذان في غير واحد في العتمة في الطارة ويقال يعني وسمعنا في بعض يعني واحد يقول لك يعني بعد الأذان بعشر دقائق نقول بعد الأذان بعشرين دقيقة يكون الفجر ولكن عندما ترقب الفجر الحقيقي هو خلافا عن هذا كله يعني خلافا عن عشر دقائق وخلافا عن عشرين دقيقة وخلافا عن ثلاثين دقيقة خلاص هو رأى يتكلم بما رأى وانت خرجت في الفجر إذن يعني دك هو عنده زيادة علم عليك يجب أن تسلم له شرعا عندما ننظر ما قيل وما قيل وما قيل كله خلافا عن يعني الحقيقة عن الواقع يعني الفجر وأنا ارتقبته من حوالي ثلاث سنوات وأنا ارتقبته وين هذا؟ من بيتي وين جات بيتك؟ وين جات بيتك؟ أنا أطلع البحر دي. يعني الفجر عندما يصعد يعني لا حاجز ولا كهرباء ولا وين نار العمومية وين تسكن على العموم في سانكلو معليش تفضل. هذا الفجر يعني ما تنساش يعني الخطأ نتاعك أنك تشوف في منطقة ضاوية، والمنطقة الضاوية راح يكون آثار عليك لرؤية الفجر، لأن الضوء اللي عندك أنت راح يقل رؤية الفجر. الفجر يبان لكن الضوء نتاعك اللي عندك أنت يولي مش يباين، يعني يكون الفجر خرج وانت في هذيك المنطقة اللي فيها كان ضوء قوي ما تشوفش مليح ونخرج. أما هذه اللي نتكلم عليها أنا الآن، فيه لجنة قائمة اللي الفجر كما الغد إن شاء الله 4:13 دقيقة تقريبا ولا 12 دقيقة أكثر. علاش؟ ها؟ دقيقتين ودقيقة بيناتنا ما يضرنيش أنا. معناتها الآن تاع أمريكا الشمالية وشحال دايرين؟ وخمسة. وخمسة زيد لها خمسة وشحال؟ وعشرة. أنا راني درت هذا بالتوقيت على 14 دقيقة، 14 درجة. طلعت 13. كاين لجنة. هذا بالرؤية يا شيخ يعني. معليش، هذا بالرؤية. بالرؤية أي نعم. هذه الرؤية هي رؤيتان. الرؤية الأولى هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، لما كثر اللغط في وقت الفجر كون لجنة خاصة خرجت مكونة من علماء فلك وعلماء شريعة، يعني هذا المقولة الكلام هذا منقول في الانترنت، يعني بأمر من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فخرجت هذه اللجنة فتراءوا الهلال مع بعضهم بعض مجتمعون فجر لا عليك الفجر فجر فتراءوا الفجر، يعني على أبواب رؤية الهلال من غد. نعم. إذن فرأوه وحطوا توقيت الغدوة من ذاك. ماذا فعلوا؟ يعني فرقوا الجماعة كل واحد وحده، وحتى لا يكون تواطؤ، لأن شافوها وحطوا التوقيت، الساعات اللي أعطوها كل واحد غيروا لها، نقصوا لها 5 دقائق، زادوا لها 5 دقائق، ربع ساعة، حتى لا يقع تواطؤ. يعني تصبح المعول على ماذا؟ على الرؤية. اللي أعطوا له ساعة زادوا لها 3 دقائق، هم سجلوا له اسمه وشحال زايد ويحط وشرة. بعد ما اجتمعوا وتواطأت الرؤية نفس الرؤية، يعني اتفقوا على أنه 14 درجة. هذا الأمر إحنا العام الماضي في رمضان ولا في غير رمضان؟ في غير رمضان، في وقت مش في رمضان. لا حصل لنا في رمضان. حاسم مسعود في رمضان. في حاسم مسعود يعني كان يوم وما حصل بيناتنا اختلاف. ممكن تزيد حتى 5 دقائق باش يبان الفجر. لا أمريكا الشمالية هذا اللي هي 4:05 زدولها 5 يعني 4:10 حتى بان الفجر. الآن زدنا العام في الشتاء هذا كذلك خرجنا وشفت أنا يعني تقريب 5 دقائق بعد أمريكا الشمالية يظهر الفجر، يعني ظهور بايد يعني. أما إذا كان ظهور زيادة كما تحبوا أنت، لأن أول أمس لقيت مع واحد من عندنا من الحي مصوره لكن الفجر مش فوق اللي باين، حتى بان الاحمرار، لأن بعض الروايات تذكر الاحمرار. هذاك الحديث معليش، هذاك معناتها للتأكيد، لكن هو الآن جاء النص القرآن المبين حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كي تحط الاحمرار راح بزاف معناتها. يعني الآن كي وراني الأخ ذاك كين قال لي كين قريب 40 دقيقة وبين لي صورة يعني مصورها، يعني باين الفجر طالع هكذا من هنا، هذا لوريزون باين حتى لهنا، وكان الاحمرار من اسفل. قلت له هذا ركب راح وقته بزاف، يعني ظهر وزاد في الظهور. اذا فالمقصود به هو يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، هذاك هو يعني حسب توقيتنا احنا. وكذلك كلام ما تكلم عليها الاخر اسمه الفلك الجزائري بوناقير قال نصف ساعة. فنصف ساعة أكثر من نصف ساعة. سمعت الحصة دي ربنا، سمعت الحصة التلفزيونية اللي دارها، قالوا حتى يعني لو أردت أن تنصح لو يعني في حصة يعني صراحة يعني قالوا لو أردت يعني تنصح أحد في الحكومة أو في الأرض، قالوا أنصح وزير شؤون دينية. قالوا وما شأنك بالوزير شؤون دينية؟ قال أن يصحح وقت الفجر. قال الوقت الفجر يعني يصل يعني الأذان يعني أكثر من 30 دقيقة. واذكر أكثر الأذان ما عنديش ما حددش أنا قلت على حسب الوقت الرزنامة فالآن بالتوقيت حسب ما يبدو لي يعني أنا بالنسبة إلي الآن في معلوماتي الآن وشفت يعني رؤيتي كاين الأيام هذه كما قلنا الآن هنا كاين واحد شحال 20 كان سيدي هما وشحال دايرين هما 27 قريب 27 دقيقه 30 دقيقه يعني الاذان يعني النقاط الوقت الاذان الوقت نتاعنا اللي هو دخل الوقت نتاعنا كاين قريب واحد نصف ساعه والله ما على 45 دقيقه بعد الاذان الثاني يعني على حسب الوقت الاذان الثاني والله يحتاج الى قبل 45 دقيقه لا شوف الموضوع لا انت راك عولت على حديث الاحمرار لكن النصوص الاخرى حتى يتبين الخيط معليش هذا النص هو سواد يعني قبل 30 دقيقه يعني من 30 دقيقة هناك الأمر في الفجر هناك الفجر كاذب معليش ما مفروغ يعني منه الفجر الكاذب يطلع صاعد هك والآخر يبدأ في فوق ويبدأ ينتشر يعترض إيه هذا كل هذا يعني تبعنا أنا رقبته في 30 دقيقة بعد يعني الأذان كان 30 دقيقة يصعد فجر كاذب يصعد يعني بطل من حوالي 45 دقيقة ثم يبين يعني والله هذه المعلومات مع الاحمرار في رسالة يعني أنا يوميا نشوفه أنا كنت حتى قطع داري نشوفه مطلوا على البحر فعلى كل فجر يصعد في البحر نجده يعني الأكبر وموش يصعد من حتى الإنارة العمومية أنا رأي في الجانب يعني ما تقدرش تأثر الإنارة تأثر على الغلس وهي لا تؤثر على الفجر لا تؤثر عندما يكون الفجر صادق الغلس هي الظلمة التي تكون في الأرض هذا هو الغلس لا بغلس صلينا الفجر بغلس أي بظلمة وهذا يكون في فصل الشتاء هذه الغلس يتكلموا عليه أنا يصلون الفجر بغلس هذا في وقت الشتاء يعني التوقيت اللي تسمع الصحابة يقولوا بالغلس المقصود فيه لأن أصحاب كذا كذا كيصلي وتسمى بالغلس ما زال ظلمة فأما التوقيت الآخر من مجموع النصوص اللي بين يدينا قلت لك الآن أنا بالنسبة لي هذه متبع متتبع عندها سنوات وأنا متبع في هذا القضية هي حتى حاليا كاين حملة عندها مثلا يعني حملة تصحيح وقت الفجر يعني حملة عالمية واللي يشاركوا فيها إخوة في العالم كله يعني الفجر ذكرى من أمريكا ومن أوروبا ومن إفريقيا يعني كاين إخوة يعني كلهم يبعثوا يعني صور وكلهم يعني يرقبوا وكلهم متفقين على 50 دقيقة كلهم على 50 دقيقة 50 دقيقة بعيدة زيادة هي 50 دقيقة لا شك في الفجر يعني لا هذا اسمع مني أنا مانيش نقول مجري 50 دقيقة إذا شكينا في الفجر يعني راح يصبح الأمر يعني لا أنا عندي متأكد حتى يتبين أنا بالنسبة إلي نقول هذا معي إحنا رانا قلت لك كنا في الصحراء وشفنا ما نيش واحد كنا مجموعة مش واحدة كنا مجموعة وشوفنا وكنا قررنا في هذا العام هذا هبطنا المنطقة الصافية خلاص تبدو أنها تمرست يعني باتفاق الفلكيين بدون تأثير لأن ما تنساش احنا عندنا في العاصمة يعني كثافة ضباب الضباب تأثر في الروح مع الضوء مع السخانه اللي موجودين فيها تاثر في الرؤيه وهم يقولوا المنطقه لصافيه وهذا من عند الغزلون كان هو مدير المرصد الفلكي تاع باب تاع بوزريع كان لي معاه لقاء مع عزوز رحتنا زياره ليه وتلاقينا هكذا في مجلس مع غزلون وبينا له ان الفجر قبل الوقت فخرجنا في يوم ما في رمضان لكن في هذاك اليوم اللي خرجنا فيه كان ضباب ما تتصورش كم هو سايق عند مشيق سيارة يخرج راسه واحد تاني يشوف يعني مستحيل مات شوف ويقول لك هاوبان احنا ذاك الوقت نتصحروا وما قاعدين نحبسين وقفوا على التنظيم الحكومة فكان غزلون مع عزوز هذاك الوقت كنت انا طالب 79 هذا اتفقنا أن نلتقي لقاء آخر ونخرج مع بعضنا بعض لثمن راسك، لأن قال لي هي المنطقة الصافية. علاش؟ لأن منطقة حجرية ما فيهاش صحراء، فيها رمال، قد أثر على الرؤية شوية، يعني تتخلف الرؤية شوية، لا تبدو في البداية. في جهة اللي تمام راس ما فيهاش الرؤية، ولهذا يقولوا أجمل غروب وأصفى غروب هو غروب اسمه أسكرام في الجزائر. الأيام اللي رحنا فيه خرجنا نشوفوا الفجر في الصبيحة، كان ضباب كبير، يعني سحاب كما نقول احنا، ما سمحناش وحنا بتنا ليلة واحدة. لازم مثل هذه خرجة في منطقة صافية كما هكذا ويتتبع الإنسان. فقلت لك هذا الآن اللي عندي الآن اللي ما فيش شك، يعني هذه اللجنة اللي كونها الشيخ حزم باز مجموعة من علماء الفلك مع علماء الشريعة، واتفقوا على 14 درجة، وانت راك تقول أكثر من ذلك، تقريبا 12 درجة وراك تقول 12 درجة. يعني شوف أنا يوميا نرتقب من المنزل يوميا، حاليا في الأذان راه تقريبا غير 20 درجة، تقريبا غير 20. الفجر يظهر حتى 24 باش يظهر الفجر، 24 في بعض الأحيان عندما تكون بعض الغيوم يروح حتى 4:30، لأنه بعض الغيوم تكون الغيوم على البحر ما تقدرش ما تشوفش، الشيخ الشيخ لأنه قلت لك أنا بالنسبة لي الآن على رؤيتك أنت دونك شكو وقتاش يظهر لك قلت لي؟ 24 هسه نشوفوا 13 درجة. على كل نزيد نخص الصولة إن شاء الله كيش سفرة إلى المناطق هاي 13 درجة 4:19 دقيقة كي تقول أنت هكذا يعني، يعني تطول. يعني قلت لك اليمين هذا واحد الأخ قال لي كاين حتان، هو قال لي الأخ شاف لكن عندما وراني الصورة باين الاحمرار، يعني اللي فجر وبان قبل ذلك. صورته الشيخ هذه الأمور، هذا لازم يكون الاحمرار باين من تحت، بان الاحمرار معناتها الفجر وبان وزيادة، معناتها الاحمرار ما بقاش الشروق شيء كبير يعني. ها تعطيني شوف حتى نقول لك بالك نفسه. هو شيخ اولا تم تنبيه الاخ على امر، هو يقول شاف 24 وهذه الايام راه ضباب كثير. انا قلت احنا كانت ايام صافيه على هذا من قبل وشفناها على حسب توقيت امريكا الشماليه زائد 5 دقائق. هذا هو شفته يا عمي، شوف ذاك الضوء بجنبه وش حال داير، شفت ذاك اللي بجنب المسجد ولا وجه ذاك يأثر حتى في الرؤية، هذا عندك تأثير كبير. هذا على كل أنا قلت لك هذا الشيء بتتبعني نصف ساعة بإذن الله لا لا يبان ما لا ضباب على الضباب علاش لأن الضوء اللي قدامك في المأتفي قلت لي قلت لك وين راه هذا الضوء كبير هذا اللي روه هناك جنب هذا. على كل أنا راني قلت لك بتتبعي بتتبعي مانيش بعيد مع تعشيحة من بعض لا لا هذا الضوء هذا يأثر. أنا أفضل أن أصلي على هذا على الأقل تبين يعني أمر مبين. لا لا لا على عندي أنا عندي أنا متبين يعني بالنسبة لي نحن الآن عندي متبين يعني أمريكا بجدوا 5 دقائق عندي متبين. هذاك الوقت أذن ما تكمل الأذان يكون التوقيت في حد ذاته يدخل وزيادة. جماعة من طلبة العلم على رأسهم شيخ الألباني خرجوا تتبعوا وقت الفجر فوجدوا فاتفقوا على أن الوقت كان 30 دقيقة ويزيد في الشتاء والصيف الصيف يزيد وفي الشتاء ينقص. على كل إحنا فيها الأمر هذا اللي قلت كنا راني الآن اللي راني متبعوا ابتداء كنا شفنا في أمريكا وعولنا عليه لما رحنا للصحراء وتأكدنا بالرؤية اللي شفناها احنا وتوسط الإخوة خرجوا شافوا وفي يوم كنا جالسين متسحرين تسحروا قدامنا باين قدامنا هذا كانت كذلك 5 دقائق تقريبا 3 ل5 دقائق زيد مع الشيخ عبد الباز هي 14 درجة فالآن ولات الأقوال كلها رايحة في هذه المنطقة هذه ونزيدوا احنا نأكلوا بإذن الله في العمر هذا. مشكلة احنا لا يهمنا بالناس اسمهم على ما نحتاج. هل هؤلاء 15 بطلان هذا الوقت أو يعني هل نحن مأمورون؟ نعم لا، نحن مأمورون بالتبليغ لهم، أما الإقناع فلا. أي إحنا مأمورين بالتبليغ، يعني إحنا مأمورين بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ. أما يقتنع أو لا يقتنع مش مشكلتك أنت. أنا عندي واحد بقول في عنابة صرت لي قبل مدة مع واحد مؤذن في المسجد، يعني جلسنا عقد مجلس بعد الصبح، صلينا الصبح وانا نعاود بعد ما صلي الصبح نعاود معهم بعد هذا، فكنا جالسين نتكلم عن الفجر هذا. قلت والله رام يقولوا ما نقولوش رقم تصلي قبل الوقت، قلت جاني خبر ام يقولوا انك تصلي قبل الوقت، قال لي صح، قال لي مفتي تاع عنابة سي فلان كان يقول رانا نصلي قبل الوقت. قلت له كيفاش؟ قال لي صح والله كلامك صحيح، قال لي احنا نصلي ونكمل الصلاة ونخرجوا باش يزوق الفجر. يعني يبان. قلت له كيفاش؟ قال لي الحكومة. مش راح تقول لي قال لي نصلي، لأن هكذا عندهم الجهة وين راح نصلي، ما كانش الضوء، كان شوية خفيف الضوء الموجود هذا، كي يخرج تشوف الفجر قدامك، كان ما جبال قدامه ولا تشوفه بعينك بن ميلي تشوفه. قلت له وجه الشيخ قال الحكومة سلام عليكم خلاص انتهى الأمر. فإذا مثل هذا الناس نحن مأمور بالتبليغ لهم، كما الآن الغروب الآن على شط البحر هنا 3 دقائق يوميا، يعني الشمس تغرب وهما يسمونها 3 دقائق يسموه الاحتياط، 3 دقائق باش يأذن. هذا شفتها اليومين هذا طلعت بالصحة من فوق لفوق شوية تطلع قول دقيقة ونص هكذا. ايه شوف لو تشوفها وحدك نبعث عبد القدس تطلع لفوق قول هيا خلاص هو الوقت ناب وثلاث دقائق، لأنها رحنا عند سيدي علي كذا هكذا وشفنا قدامنا الدنيا شوف 3 دقائق عندهم الاحتياط، 3 دقائق دايرينهم. عندنا في باب الزوار 10-11 دقيقة، لأن عندنا الهضبة تاع الجزائر قدامنا وهما حاطين على البحر، وهذيك الهضبة كلها راهي قريب 10 دقائق. ناكلوا احنا في البيت ونكملوا باش هو يعني نشعوا باش هو يقولها الله اكبر الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.